وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، وفي بدايتها نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي. مرحبا بك فضيلة. نتابع مع مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع طلعة الأنوار للعلامة سيد عبد الله والحاج إبراهيم رحمة الله عليه، وقد وصلنا فيها لأقسام التحمل، واليوم إن شاء الله نأخذ الإجازة، وإن تيسر أخذنا المناولة كذلك. يقول المؤلف في الإجازة: ثم على جوازها والعمل بها جماهير الرعي للأول تجيل من عين في معيني، نحو أجزتكم كتاب السنن، كذاك مبهم لمن يعين، وعكسها فيه خلاف بين، وما لمجهول حوت فلا تصح، حيث الذي أريد غير متضح، وما لزيد والذي سيولد له فذي امتناعها مؤيد. ثم الإجازة عن الإجازة لدى الذي أجاز ذي مجازة. إذن هذا بداية عن الإجازة، ثم بعد ذلك إن شاء الله شرط صحتها، ونأخذ المناولة بعد ذلك إن سمح الوقت. تفضل فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وقائد الرجل المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف سبق وأن ذكر أقسام التحمل، وذكر مثلا القسم الأول منها وهو السماع، ثم القسم الثاني هو العرض يعني القراءة على الشيخ، لأن يصل إلى القسم الثالث وهو الإجازة وأنواعها، ما يقبل منها وما لا يقبل، وذكر حكمها باختصار. قال: ثم على جوازها والعمل بها جماهير الرعي للأولي. الرعي الأول معناه السلف الأول، جمهورهم جمهور العلماء المتقدمين رحمهم الله على جواز العمل وجواز الرواية بما تلقي عن طريق الإجازة، يعني الحديث والله الكتاب اللي يرويه الإنسان عن شيخه عن طريق الإجازة من جماهير العلماء المتقدمين على الأخذ به، هو صحيح مقابل مذهب الجمهور فيه. قول بعض العلماء كيت شعبته من الحجاج وكي الحافظ أبو ناصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائل البكري، وكي الحافظ أبو الشيخ، وكي الحربي، وأنا من العلماء اللي قال عن الإجازة باطلة، لأنها لو جازت لإجازته لبطلت رحلة طلاب السنة، واللي مثلا مذكور عنهم وأقول عنهم، وبعض قدماء الظاهرية كذلك يوافقهم على هذا. لكن جاب الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي الحافظ من كبار حفاظ المتأخرين، جاء في كتاب عنده قال الوجيز في ذكر المجازي والمجيز، قال فيه عن أبي نصر عن الحافظ أبي نصر السجزي رحمه الله المتقدم أنه رجع من القول بمنع الإجازة إلى القول بصحتها. كذلك أيضا ابن حزم من ظاهرية نص على قضية بدعية الإجازة، لكنه في آخر عمره رجع وعمل بها. قال: ثم على جوازها والعمل بها جماهير الرعي للولي تجيل من عجين في معجن، هذا هو أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. هناك إجازة مع المناولة، هناك إجازة دون مناولة. إجازة مع المناولة يدفع الشيخ للطالب كتابا فيقول أجزتك هذا الكتاب، يكون كتاب مثلا البخاري والله أبو داود والله الموطأ، يدفع الشيخ نسخة من الموطأ إلى تلميذه ويقول هذه روايتي عن فلان فاروها عني، ويعطيها له يناوله معناها مدها له، هذا هو أرفع أنواع الإجازة. لكن إن يقول له هذه روايتي عن فلان وأجزتك لك، والله أروي البخاري مثلا عن شيخ فلان وأجزت لك أن ترويه عني، هذا قال له إجازة مجردة عن المناولة. وأرفعها أن تكون في معين لمعين، معين اللي هو زيد هذا لتلميذ معين، والمجاز فيه اللي هو الكتاب، والمجاز فيه اللي هو الكتاب. ولذلك قال: هون تجيني من عين في معين، نحو أجزتكم كتاب السنن، كتاب السنن مثلا لأبي داود الله البهقي والله غيرهم، هذا معين، والمجاز له معين اللي هو زيد مثلا الله عمر، هذا النوع هو أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. كذلك مبهم لمن يعجن، معناه عندنا تلميذ معين اللي هو زيد مثلا، ولا نقوله أجزتك في مروياتي، الله أجزتك في مسموعاتي، الله أجزتك في بعض مروياتي، إجازته معين اللي هو التلميذ المعين في مبهم. وعكسها هذه مثلا أقل، هي خلافية أقوى من ذي السابقة، والقسم السابق اللي هو إجازة معينة في معينة أقوى منها. قالوا عكسها في خلاف بين، عكسها اللي هو يعود ذل مجاز للتلميذ مجهول، ويعود ذل مجاز فيه كتاب معين، كيف تاكي إجزت أبا داود، إجزت سنن أبي داود لمن شاء. مجاز فيه اللي هو سنن أبي داود معروف معين، ذل مجاز مجهول لأنه لمن شاء ما مفتح باب، ذل الباب مفتح ما هي مقيد، هذه فيها خلاف قوي. وما لمجهول حوات الإجازة التي تحتوي على مجهول هذه لا تصح عند أكثر العلم. إجازة اللي تحوي على المجهول كمثلا إجازة مجهول لمجهول، إجازت بعض مروياتي لمن شاء، هذا الجهاد هون حاصلة في المجاز اللي هو بعض مروياتي، وحاصلة المجاز اللي هو من شاء. والله إجازت السنن مثلا، إجازت مثلا من شاء مثلا بعض مروياتي، والله إجازت مروياتي أهل العصر مثلا، والله من ذاك، هذه الإجازة اللي هي مشتملة على مجهول في المجاز فقط، الله المجاز له أي لا تصح. على المؤلف عدم صحته قوله حيث الذي أريد غير متضح، لأنه إجازت مروياتي لمن شاء مثلا، ما عرفنا مثلا ذا اللي مقصود منه، ولا عرفنا من اللي المجاز فيه شنو. إذا كان البخاري مثلا من ذا المجاز، إذا كان مسلم منه، إذا كان موطأ منه، والله كان هم هو منه، إذا ما حصل فيه تدقيق. والأصل في الرواية أنه الإنسان يروي لا شيء متحقق أنه داخل في روايته بأي وجه من وجهه تحمل. كذلك أظن من أنواع اللي غير صحيحة، وإن كان قال فيها بعض أهل العلم إجازة مثلا اللي موجود وينعطف عليه معدوم، كي إجازته لزيد ولعاقبه ولعاقب العاقب مثلا، يجيز مثلا يحوز على شاب صغير يقول له راني إجازك وإجازة أولادك وأولاد أولادك وقع ما تزويت لك، هذه قال فيها بعض العلماء غير الجمهور على عدم صحتها. ولهذا قال المؤلف فامتناعها مؤجد، معناها مؤجد ومنصور ومقوى من طرف العلماء المحققين القول بامتناعها. ثم الإجازة عن الإجازة لدل ذي إجازة ذي مجازة، تقدمنا أن الإجازة نفسها فيها خلاف من العلم وجمهور جماهير السلف الخلف على القول بها. الذين أجازوا الإجازة مثلا واحتجوا بها ورأوا العمل بها، هؤلاء لا فرق عندهم بين الرواية بالإجازة عن الإجازة والرواية بالإجازة عن السماء. مثلا تعود أن تتابع عن هذا الشيخ صحيح البخاري إجازة، وهو يروي عن شيخ إجازة، والشيخ يروي عن ذاك عن شيخ الآخر بالإجازة، إلين يتولاه 5 إجازات الله 6 الله 7، وفي العصر لو قد قاعد يتولاه أكثر من ذاك 10 إجازات الله فيه. أنا هذا كامل مقبول، لأنه لين الصحوة في مرحلة واحدة ما فهم دليل خص أنها تقبل الله في مرحلة واحدة ومرحلتين ثلاثة ما تقبل. في بعض العلماء من القرون الوسطى مثلا، القرون السادس والسابع والثامن، اللي كانوا يوالوا بين 5 إجازات تقريبا، أنا الاعتبار عاد عليه، وأصبحت ملي يقع قسم من أقسام التحمل، أصبح ملي العمل عليها كثيرا في هذه العصر المتأخرة وذا العصر الحديث، لأن الغرض منها الحفاظ على بقاء سلسلة السند، لأنه من خصوصيات هذه الأمة المحافظة على السند. ولهذا أصبح الكثير من العلم عنده فيها تساهل، مثلا يجيزون للصغار ويجيزون لمن لا يدرك، والمهم عندهم أساسا الترخيص في الرواية والمحافظة على بقاء السلسلة. فضلت شيخنتي لشرط صحة الإجازة كما عنوين هنا، يقول المؤلف تقبل من شيخ يرى ذا فهمي وفرعه من أهل ذاك العلم، وكونها لماهر صناعة في ظاهر بعضهم أشاع، والعلم الإجمالي لدى بعض كفى، فقل ما يوجد للشرط انتفاء باللفظ أو بالخط دون السبب أو صدرت بعد ورود الطلب. هذا شرط صحة الإجازة. الإجازة عندها شروط صحة مثلا تكلموا فيها بعض العلماء، فيه اللي ضيق فيها وفيه اللي وسع فيها ملي توسيع، لأن مثلا ذاك اللي ضيق فيها وجهة نظر سبب تضيق الله أعلم منها، ياك مثلا ما ينعطى العلم لغير أهله مثلا، ياك ما ينعطى لغير أهله، لأن رقاه مثلا قبع ذهب ودر الخالص تيدر على الحيوان، هذا خسر. كذلك الإنسان مثلا اللي يقبع مثلا العلم يضعه في غير محله مثلا، هذا ما هو من حق العلم. كذلك هم اللي تضيقوا ومنعوا من أهل المستحقين، ولكن هم اللي ظلم منهم، بالتالي لا إفراط ولا تفريط. جاب هو هاي الأقوال، قال تقبلوا من شيخ لي الإجازة يرى ذا فهمي، الشيخ بعد قال لي شيء تعود فهم، عد عنده فهم بذل الموضوع ولا يشترط فهمه لسواه، عد مثلا فهم قضية الإجازة وفهم ذل لي إجازة في عارف. طبعا مثلا اللي جينا من صحيح الفهم الإجمالي، ما يشترط فيه أن يعيد كل مسألة كل دقيقة من دقائق البخاري، الله الموطأ يعيد عادثة ذاتها، والله كل سند مثلا مرسل في الموطأ يعرف السند اللي موصول به، لا اشترط في الجملة أنه يعرف الموطأ أنه الإمام مالك أنه مبوب تبويب فقهي، يذكر في مالك آثار موقوفات ومقطوعات كذلك، يذكر في بعض اجتهاداته هو، يذكر في أحاديث مرسلة أنه بلاغاته كاملة مسندة إلى أربعة، وسندها ابن عبد البر إلى أربعة، أنه مؤخرا ذيك الأربعة سندها ابن الصلاح في رسالة مطبوعة. ومثلا العلم إجمالي أنا بتقول أنه الروايات تختلف فيه، وأنه عند الإطلاق مثلا من قال الموطأ المقصود به رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي عن الإمام مالك، ومن عند مقصود شيخ يقيد كرواية يحيى الله، رواية قتيبة الله، رواية القعنبي الله، رواية التنيسي الله غيرهم. هذا مثلا علم إجمالي حول الكتاب، لا يشترط فيه أنه كل سند عاف كان صحيح ولا مو صحيح. قالوا فرع هو الفرع المقصود به التلميذي، الشيخ هو الأصل الفرع هو التلميذي، من أهل ذاك العلم معناه التلميذي، من أهل ذا الفن. مثلا قال إجاز البخاري يلا عيد الشيخ على معرفة به، عند تلميذ ملي من أهل الفن معناها عنده فيه مستوى لا بأس به، يعني ما يقبل مثلا واحد يعد عارف إلا الشعر وتجازي البخاري، إن هذا على قول هذا إنه ما يمكن، وصحيح لأنه ليس من أهل هذا العلم ولو كان مثلا من أهل العلم آخر. وكونها لماهر صناعة في ظاهر بعضهم وشعة، هذا الشرطين أضافهم الحافظ إمام المالكية في عصره أبو عمر بن عبد البر رحمه الله المتوفى سنة 63 و400، قال عن اشتراط فيها شرطين الإجازة. الشرط الأول أنها تعود لماهر، الإجازة يعود بعد عنده مهارة في علم الحديث، هو الشيخ كلهم يعود عنده مهارة في علم الحديث. والشرط الثاني لا يكون معنا قلت هو كونها لماهر صناعة، أنا ماهر في صناعة الحديث. الشرط الثاني أشار له المؤلف قالوا في ظاهر، معناها تعود المؤلف شيء ظاهر كيف في صحيح البخاري، لأنه الإجازة في شيء ظاهر هذا لا يشكل، إذا مثلا اخترعت سند هو والله ضاع عليه الورقة كاتوا فيها معروف السند البخاري في مشارق الأرض ومغاربها، مثلا من أشهر سند التداول مثلا الحافظ بن حجر مثلا عن البرهان التنوخي عن الحجار عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السيزي الهروي عن الداودي عن السرخسي عن الفربي عن البخاري. حالته مثلا إنسان من هذا الطريق ضاعت لي الورقة اللي فيها السند ولا يرجع لي كتاب من كتب الأسانيد يشبر فيها السند، هذا مثلا غالبا لا يشكل كي أسانيد الموطأ أسانيد السنن أسانيد الكتب الأخرى. بعضهم هو المقصود به ابن عبد البر إشاعة، أنا بعضهم إشاعة اشتراط، الاشتراط هاو الشرطين إياك المهارة في الصناعة، وثانيا أن تكون الإجازة في ظاهر لا يشكل، لأنه كي قدمنا في أقسام الإجازة الغير المقبولة مثلا إني نقول إجازة المرويات يعد هو ما من التخصص يعد ما عنده معرفة المرويات قد يروي من طريق البخاري وعد البخاري وقع ما يروي، كي وقع لبعض العلماء مع الحسين المحاملي، المحاملي من شيوخ الدارقطني حافظ معروف هذا روى عن البخاري، حضر البخاري بعض مجالس تسميع الصحيح، حضر للبخاري حدث بصحيحه بعض مجالس ما حضر للصحيح كان، جاء واحد من العلماء المتأخرين من شرح البخاري وروى صحيح البخاري كامل من طريقه، وهل عدل غلط؟ والسبب أنه ما وقف على المحاملي أنه ما روى الصحيح كامل عنه، مثلا نص عليه الحافظ حجر في الفتح بدايته. والعلم الإجمالي لدى بعض كفى، هذا كان قول ابن سيد الناس موسع شوي عن الشرط لها، قال عن يكفي العلم الإجمالي يتحدي فاصل بين الموطأ وصحيح البخاري، يعرف أن الإمام مالك أنه سابق البخاري مثلا، مثلا عنه الطبقة اللي سابقهم مثلا طبقة شيوخهم تقريبا، أنهم هم يروا عنه بواسطة القعنبي مثلا، بواسطة قتيبة بن سعيد، بواسطة مثلا بالنسبة للبخاري أبو عاصم الضحاك بن مخلد الصعيد بن منصور، ومسلم بواسطة يحيى بن يحيى التميمي مثلا، وغيرهم من أصحاب الإمام مالك. يعود حد مثلا عارف أن الطبقة اللي تتلي الإمام مالك مثلا مسند أحمد مثلا ومسند إسحاق، بعدين هذا ترتيبهم حسب وفياتهم وقدم أصحابهم. يعود الإنسان يعرف مثلا عموما أن مسند أنه غير السنن وأن السنن غير الصحاح مثلا، هذا علم كأنه إجمالي، ولا يشترط أنه يعود يعرف سنة وفياتهم ويعود يعرف كل من روى عنهم الله والله من رواهم عنه ما هو شرط، بل هذا علم إجمالي كافي، لأن المقصود بالإجازة هو توسيع نطاق الرواية والمحافظة على بقاء سلسلة الإسناد، فقل ما يوجد للشرط انتفاء. الشرط بهذا الاعتبار اللي متوسع قليل من يجبر الانتفاء، لا يكاد ينتفي، مثلا بهذا الاعتبار يكون في أشخاص مثلا نادرين ما داخل رأسهم شيء، وقع قال عنه كي قال ابن سيد الناس أنه ميلان جبره ما يصح قاع عنهم السماع قاع ولا نجاس إنهم ما عارفين ما يفصل هاي العلم الإجمالي عد هو يعود هو مثلا عارف هاي المعرفة اللي يعود عارف مثلا إنه هو يروي شيء من العلم كتب مثلا والله أحاديث عن طريق الإجازة، ونهاية الإجازة معناها أنه هو يأخذها بإسناده، وأنه غيره مثلا من الرواة لا يقضها عنه، يتم رواية عنه عن شيخه وبسندهم، وهذا كأنه علم إجمالي، ولا يشترط أنه يعود يعرف من قال بها ومن رد الإجازة مثلا، ولا أقسامها ولا أنواعها، مهم يعود عالم أن هي قسم من أقسام التحمل، وأنه هو متوفر عليه وأنه لا يوفر لغيره. باللفظ الإجازة تكون باللفظ، كأجزتك في كتاب البخاري مثلا، وهين أنت تتحدث عنها تقول شافعني، الإجازة المتلفة فيها، والله نكتبها لك في رسالة، وهين أنت تتحدث عنها تقول كتب إلي، تكون باللفظ أو بالخط، والجمع بينهما أتم، جمع بين اللفظ والخط، لأنه دائما المسألة ما لا تقدير فيها ولا ما في تقدير، في واحدين تكلموا فيها بالخط فقط، تكلموا في عدم صحتها، غير الراجح تصحيحها، لأنك أنت ما دمت كاتب للكتاب هذا، هذا الأصل فيه الله أعلم أنه إذن في الرواية تموت تمسكين بينا نجي نشي يقلع من هناك الأصل، ويرجع الأحسن أنه يكتب ويتلفى، ينعود مثلا اللي يكتب يتلفى، وإذا اقتصر على التلفى ذاك لا إشكال فيه دون السبب الإجازة تصح ولو لا سبب لها، إلا تميت تفتع لك حد وقال لك أنا مجازيك في البخاري، هاي صحيح، يسوى كتبها لك، يسوى قالها لك تلفون، يسوى جمع بينهما، مهم إنها دون سبب، تمالك طالبها له، لا فهم السبب يقتضيها في الظاهر، والله عاد فهم السبب، وذاك اللي أشار للمؤلف قلت صدرت بعد ورود الطلب، أنت طلبتها مثلا منه شفاها والله مكاتبة والله عبد الهاتف عندنا مثلا أي نوع من أنواع الطلب هذا، قام هو كتبها لك عقب ذاك، ما قال لك أنا مجازي، قام عقب ذاك كتب لك بالإجازة، هذا واضح أنه مثلا أنه استجاب لرغبتك، كذلك إذا قالها لك قال لك أجزتك الله، قال لك قد فعلت والله، قلت له أنت مثلا أجزني البخاري، قال لك الله، والله قلت له هل تجزني البخاري، قال نعم، كامل يعتبر إجازة. رابعا المناولة، إن تقترن بالإذن فهي أعلى إجازة منها السماع أو لا، وعند مالك له تعادل، إن تك تمليكا فذاك الأمثل، يلي إعارة فعرض، إن فقد إذن ففي قبولها خلف وجد. إذن هذا حديث هون عن المناولة. قسم الرابع من أقسام التحمل، فتقدمنا السماع والعرض اللي بقى على الشيخ، ثالث الإجازة، والرابع المناولة. قال إن تقترن بالمناولة صورتها إن يدفع على الشيخ كما قدم للطالب كتابا مثلا أو صحيفة فيها مجموعة من مروياته، فيقول هذه روايتي عن فلان، هذه المناولة، وتنقسم إلى قسمين، مناولة مع الإذن ومناولة دون الإذن. أنا مناولة مع الإذن إن يدفع إليه الكتاب ويقول أذنت لك أن ترويه عني، مناولة مجرد عن الإذن يقول هذه روايتي عن فلان، وهذا مجموع مروياتي عن فلان، ولا يأذن له في الرواية عنه ولا يمنعه، بل سكت عن الإذن. قال إن تقترن بالإذن فهي أعلى إجازة، تكون هي أعلى أنواع الإجازة كما تقدم، هي المناولة مقترنة بالإجازة، وإن شئت قلت الإجازة المقترنة بالمناولة، يعني الإجازة إذن بالرواية والمناولة خالية من الإذن، فإذا اجتمعتا إحداهما صارت إحداهما مقوية للأخرى، صار هذا القسم أعلى أنواع الإجازة، هو الإجازة المقترنة بالمناولة. يناوله صاحب البخاري مثلا ويقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب مثلا، منها السماع أولى، يعني أن السماع هو القسم الأول المتقدم، أنه أولى وأقوى من من من المأخوذ عن طريق المناولة المقترنة بالإذن. وفي هذا رد، هذا مثلا إشارة لرد قول بعض العلماء الذين قالوا أن المناولة المقترنة بالإجازة أنها مثل السماع، حتى بلغ بعضهم وقال بل هي أولى من السماع، لكن الصحيح أن السماع أولا ثم العرض ثم الإجازة، لكن هذا القسم قوي جدا. عند مالك عنده تعادل، عند الإمام مالك إذا كانت الإجازة مقترنة بالمناولة فإنها تعادل السماع، لا فضل للسماع عليها. إن تكو تمليكا فذاك المثل، الكتاب الذي يناوله الشيخ هذا له حالتان، إما أن يناوله لطالبه عن طريق التمليك ولا يريد أن يرجع عليه، وإما أن يكون أن تكون مناولته له على سبيل العريض، أعاره إياه بحيث يريد أن يرده إليه. قال إن تكو تمليكا فذاك المثل، إذا كان أعطى ناوله الكتاب مملكا إياه فهذا الأمثل والأقوى في هذا الباب. يلي ذلك في القوة الإعارة، إذا كان ناوله الكتاب على سبيل الإعارة بأن يستنسخه مثلا ويقوم بتصويره بالنسبة لنا نحن الآن ثم يرده إليه. فعرض يلي القسم الثالث، القسم الأول التمليك، القسم الثاني الإعارة، القسم الثالث العرض، وهذا هو اللي ذكرنا سابقا في بعض الحلقات السابقة، أنه العرض قسمين، عرض السماع وفات تقدم، وعرض الإجازة وعرض المناولة. هذا العرض شنو؟ أنه لي يأخذ الطالب كتاب ويقول للشيخ هذا هذه هي روايتك، فأجهز هذه الله نحو ذلك. يقول للشيخ هذه ما هذه هي روايتي، هذا يجوز له روايتك. كان يعدل بن جريش عن الزهري، كان يعدل واحدين من أصحاب الإمام مالك أو جابر القضيات. الحالة الأخرى أنه يأذن له، لأنه يعرض عليه كتاب، يقول له هذا يا شيخ إذا الكتاب تروه، يقول له نعم نروه، وقد أذنت لك في روايتي الله أجلت له. أما اللي عرض معلين، إن فقد إذن، إن فقد بداية كلام، إن فقد إذن، أنا إذا كانت المناولة مجردة عن الإذن ففي قبولها خلف وجد. أنا وجد بين العلماء خلاف كبير، فكان تقبل والله لا. لفظ الراوي بالمناولة والإجازة معا أو بأحدهما فقط، وفيهما حدثنا وأخبر يسوغ عند بعض من قد غبر، ثم بيان الواقع المعول وما عليه للكثير العمل. أنبأنا لبعضهم قد ظهر، ولفظ أن بعضهم قد أنكر، وغالبا عن في الأخير جاري، وليس منها قال في البخاري. إن هذا هو الألفاظ اللي تناولهم في هذا الباب. وفات تقدمنا في قسم السماع، ذكرنا المؤلف رحمه الله الصيغة اللي يقول الإنسان أن يروي سماعا، وتقدمنا كذلك الصيغة اللي يقول الإنسان أن يروي في حالة العرض على الشيخ اللي يقرأ على الشيخ، وذاك اللي يقول أن الألفاظ اللي يقول حد في ذا اللي راوي عن طريق الإجازة دون مناولة، والله اللي راوي عن طريق المناولة وحده، والله اللي راوي بهم سنتين مناولة والإجازة. قالوا فيهما ضمير التثنية يعود على المناولة والإجازة، وفيهما حدثنا وأخبرا سوغ عند بعض المنقطع أخبرا. بعض المتقدمين يسوغ أنه لين يجازيك الإنسان مثلا في حديث الله في البخاري، لك لك أن تقول حدثنا فلان، ولك أن تقول أخبرنا فلان. مثلا هذا مثلا مروي عن ابن شهاب الزهري، مروي عن الإمام مالك، ومروي كذلك عن الحافظ بن عين الأصفهاني صاحب الحديث. لكن اللي عليه عمل جمهور الحديث وهو مثلا المعول عليه ومرشحين وغير واحد من المحققين هو بيان الواقع، معناها ذاك اللي قبط سماعا جيب فيه صورة السماع، ذاك اللي قبط عرضا جيب فيه صورة العرض، كي قولي على فلان وأنا أسمع، والله أخبرني لعدتم منفرد، الله أخبرنا لعد جماعة، ذاك اللي قال عن طريق الإجازة جيب له شيء، أخبرنا إجازة والله إجازني، الله شافني والله كتب لي، تجيب فيه شيء يفيد إن هذه المسألة ما مأخوذة سماع، أنها مأخوذة بقسم دون السماع. ولهذا قال ثم بيان الواقع المعول، معناه ثم القول المعول عليه عند المحققين هو بيان الواقع من السماع من عرض من إجازة من مناولة، وما عليه الكثير العمل، معناه وهو الذي عليه العمل أيضا لكثير من العلماء. بأنا لبعضهم قد ظهر، بعضهم قال إن المروي عن طريق الإجازة يقال فيه نبأنا بالتضعيف، الله أنبأنا بالهمس مكان التضعيف، وبعضهم يستعملوا أنبأ فقط. ولفظ أن بعضهم قد أنكر ومنع بعضهم استعمال أن في المأخوذ عن طريق المناولة والإجازة، وأن هناك بعض العلماء يعتبر أنها يفرق بين أن وعن، يقول إن عن على الاتصال وإن أن على الانقطاع، قد تقدم الكلام في ذلك في باب العنانة. وغالبا الأصل أن عن تقوم أنها صيغة السماع متصلة، إلا من المدلس ففيه خلاف طبعا، وقد تقدم الكلام على ذلك. لكن غالب في عرف المتأخرين أن يريد العنعنة لما أخذ عن طريق الإجازة، ولذلك الأسانيد ذاك المعاصرة المتصلة في كتب العلم غالبا نجبره فيها تقريبا 10 عنعنات، الله 5 عنعنات متوالية عن فلان عن فلان عن فلان، مثل صحيح البخاري أروي عن الشيخ التقي بن محمد عبد الله رحمه الله، عن الشيخ محمد طاهر عاشور، عن جدي لأمي محمد العزيز بعتر، عن محمد صالح الرضاوي، عن رفيع الدين القندهاري، عن أحمد بن عبد الله الشريف، عن عبد الله بن سالم البصري، عن البابلي، هكذا. هذا كل العنعنة موجودة بكثرة في هذا السنة، لأن أغلبهم يكون أخذ عن شيخه عن طريق الإجازة، أخذ الكتاب كاملا عن طريق الإجازة، وتارة يكون بعضهم أخذ منه كتابا وكتابين عن طريق السماع مثلا والباقي إجازة. فلهذا غالب استعمال عن في العصور المتأخرة للمروي من طريق الإجازة مثلا، غالبا عن في الأخير، الأخير المقصود به الإجازة، وقال لفظ الراوي بالمناولة والإجازة معا وبأحدهما. الأخير هون معناها أي، وغالبا عن ذكر عن في الإجازة في المروي عن طريق الإجازة، وليس منها قاله البخاري. البخاري تارة في صحيح يقول قال مثلا هشام بن عمار، تعطيني يقول قال لي فلان، تعطيني يقول قال لنا فلان. ذكر بعض العلماء أن البخاري يقول هذا لما تلقاه من ذلك الشيخ عن طريق الإجازة، لكن رده ابن حجر بأنه ليس كذلك. البخاري لا يرى، لا ليس من القائلين بالتسويغ مثلا إطلاق التحديث والإخبار في الإجازة حتى يقال عنه هذا. وثانيا أن هذه الأحاديث التي يقول البخاري فيها هذه الصراحة قال لنا مثلا وقال لي وقال، غالبا ما يورده البخاري في كتبه الأخرى غير الصحيح فيصرح فيها بالتحديث فيقول حدثنا. لكن استظهر ابن حجر رحمه الله، حافظ ابن حجر رحمه الله، رأى أن البخاري إنما عدل عن التصريح بالتحديث والسماع فيها إلى هذه الصيغة وهي قال لنا وقال لي ونحوها، لأنها ليست على شرطه، وقد تكون ليست على شرطه مثلا في الصحة. والله تعالى نعم. إذا جزاكم الله خيرا ودركنا الوقت، وما زال لنا من أقسام التحمل الكتابة المجردة عن الإجازة وإعلام الشيخ والوصية والوجادة، نأخذها إن شاء الله في حلقة قادمة. وفي نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج السنة بيان للقرآن. هذه تحيات بنينة من تناصر الدين التي سجلت هذه الحلقة، وهذه تحياتي الشيخاني والعبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.